بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير فيما يتعلق بهذه الدورة، وأرجو أن أكون قد وفقت لأن أجعل الموضوع أصول التفسير في دائرة، أو كما قلنا في بداية اللقاء، يعني أن يكون قد وظف توظيفا مناسبا لما يتعلق بالتدبر. وبالأمس أخذنا جزءا مما يتعلق بسورة الطور، وأيضا جزء أو طرف مما يتعلق بصور من صور التدبر وتثوير هذه الآيات لتكون مجالا، يعني هذه الأفكار طرحناها تكون مجالا للتدبر في المستقبل، وإن كان بقي أشياء كثيرة جدا مثل قضية التناسب الألفاظ في الآيات وتناسب الآيات مع بعضها، وأيضا لو كان مر عندنا قضايا أخرى مثل أسماء الله الحسنى ومناسباتها للآيات، وهذا من أنفس علوم القرآن، وأقصد المعلومات وليس أنواع العلوم، وما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وعلاقتها أو مناسبتها في الآيات التي تذكر، ثم أثرها إما على القدر وإما على الشرع حسب ما يقتضيه السياق الذي مرت به هذه الأسماء. فهذه مجالات متعددة وكثيرة جدا، وتدلنا بالفعل على أن القرآن معين لا ينضب، وأنه مع تقادم عهده، إلا أن المسلم لا زال إلى اليوم يستطيع أن يثور من هذا القرآن المعلومات الكثيرة التي تبهر العقول، ولا زال الله سبحانه وتعالى ينعم علينا نحن المسلمين بمن يجدد في علوم كثيرة ومنها هذا العلم. ولهذا إذا نظرت إلى كتب التفسير المعاصرة ستجد، يعني القريبة منا، يعني اللي من عام، يعني من المتأخرين، ستجد مثل كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، وفيه أفكار وقضايا جديدة لم يكن سبق إليها فيما يتعلق بربط الآيات بعضها ببعض، الذي سماه إيضاح القرآن بالقرآن. وكذلك تجد مثل عمل أو تفسير الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور، وفيه نفائس وبدائع لم يسبق إليها، وكذلك مثل عمل الشيخ عبد الرحمن حبنكة، وإن كان مشى فيه على طريقة ترتيب السور على حسب النزول، إلا أنه أيضا أتى بشيء بديع في مواطن كثيرة، وغيرهم ممن ألف في التفسير. لكن استيعاب هذه المنظومة الكبيرة سيكون صعبا على فرد، فلهذا لا يطلب من المفسر أن يكون ملما بكل هذه الأفكار، ولكن على الأقل أن يكون ملما بما يستطيع أن يكون نافعا له من جهة، وأن يكون نافعا لمن يسمع منه من جهة أخرى، إذ ليس كل ما يعلم يمكن أن يقال ويحكى في كل مجلس، فلكل مجلس ما يخصه، ولكل أيضا جماعة ما يمكن أن يعني يكلموا به لكي تكون الفائدة أكثر. يعني على سبيل المثال، من لطائف ما مر علي من عمل المتدبرين، أحد الأطباء وهو استشاري يعني يقول: رجعت إلى نفسي فنظرت إلى أني مع القرآن في تقصير، أقول فقررت على أن يكون عندي حزب للحفظ مقداره 4 آيات، ويكون أيضا تفهم لما في هذه الآيات 4 من المعاني ومن القضايا. فمرة طرح علينا سؤالا أو نوعا من تدبر له، يعني شد ما أعجبني ويجعلني بالفعل أكون أكثر يقينا بأن معلومات القرآن لا يمكن حصرها، وأيضا أن المتدبرين لا يمكن أن يكونوا فلان وفلان فقط، بل كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالذي يعطي عمره القرآن يخرج بنفائس ولطائف لم يكن قد سبق إليها. في قول سبحانه وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض. ما الفرق الآن بين تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي حصل بين الآيات هذه مع قربهما من بعضهما؟ تقديم وتأخير. يعني في الأولى قدم الأرض على السماوات، وفي الثانية قدم السماوات على الأرض. يقول جلست أتأمل، يعني ما سر التقديم في الأولى، تقديم الأرض في الأولى وتقديم السماوات في الأولى، مع أن الآيتين متقاربتان. فظهر له أن قوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الإنزال من السماء إلى الأرض، إلا تذكرة لمن يخشى، والذي يخشى أين يكون؟ في الأرض، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فالشأن الأول المذكور في القرآن وما يتعلق به هو لمن؟ لأهل الأرض، فناسب تقديم الأرض على السماء. أما في الآية الأخرى لما قال الرحمن على العرش استوى، ناسب تقديم السماوات على الأرض، لأن السماوات أقرب إلى العرش منها إلى الأرض، العرش السماوات الأرض. فمثل هذه المناسبة اللطيفة يعني قد يكون مما انفرد هو بالنظر فيها وإخراجها، وقد يكون سبق لكنه لم يطلع عليه، لكن مع ذلك كون الواحد يتأمل ويصل إلى هذه النتيجة التي وصل إليها أحد قبله دون أن يطلع عليه، فلا شك أن هذه نعمة من الله. وأقصد من ذلك أننا مهما جلسنا نستنبط من آيات الله سبحانه وتعالى ونذكر الفوائد والمسائل المتعلقة بالآيات، فإننا يمكن أن نجلس من صلاة العشاء إلى الفجر في سورة واحدة ونحن نستخرج هذه الفوائد والنفائس. ولا شك أن هذا من ما يدل على عظمة القرآن ومجده، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بالمجد، فهو مجيد في ألفاظه ومجيد أيضا في معانيه. ومجد المعاني معناها إيش؟ اتساع المعاني، يعني كونه مجيد في معانيه أي أن معانيه متسعة. اليوم عندنا طبعا موضوع كنا تركناه بالأمس ظنا مني أن سنستطيع أن نأتي على شيء منه، وهو باب كتاب الرقاق من صحيح البخاري، ولعلنا نأخذ بعض أمثلة نربطها بالآيات لكي يكون عندنا أيضا حس أو نوع من التدبر في قضية ربط الأحاديث بالآيات. في أول باب، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، روى بسنده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وروى بسنده عن سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لو نظرت إلى هذا الحديث وأن تفسر القرآن، أين يمكن أن تضع هذا الحديث أو تستفيد منه أو توظف هذا الحديث من الآيات القرآنية؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا المقطع لا عيش إلا عيش الآخرة، يجيب آية ها؟ هل يعني هل يمكن أن نوظفها في قول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد؟ ألف الخلف والآخرة خير وأبقى، هذه تتناسب ولا ما تتناسب؟ هذه تتناسب مع قوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم، وإن الآخرة لهي الحيوان، أيضا تتناسب مع قوله لا عيش إلا عيش الآخرة. أيضا قل أنبئكم بخير من ذلكم، نعم، أيضا إيش ذكرنا، هذه أول آية ذكرناها. نعم، يعني إذن لاحظ الآن أنه عندنا حديث واحد يمكن أن نستفيد منه في أكثر من آية، في أكثر من آية. فإذا كان حاضر في ذهنك وأنت تفسر أو أنت تقرأ السنة النبوية، يعني افترض أن واحد منا قرر أن يكون له ورد من قراءة مثلا في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في غيره من الكتب، في أحد الجوامع التي تجمع حديث الصحاح مثل كتاب جامع الأصول وغيرها، ويكون في ذهنه ويتلو الحديث ويقرأ الحديث أن يربطها بآيات. طبعا قد يكون حديث لو آيات عديدة جدا جدا، وقد يكون أحيانا حديث بمعنى آية واحدة وهكذا. فانظر كم هي الفوائد التي يمكن أن تجنيها من خلال هذا الربط. طيب قوله فاغفر للأنصار والمهاجرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، هذا دعاء ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن نربط هذه الجملة فاغفر للأنصار والمهاجرة بشيء مما من الآيات؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان. طيب والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، والثانية يعني هنا إذا أردت أن تقول طلب أن حصول المغفرة وطلبها كموضوع للأنصار والمهاجرين، نعم هذا ممكن، أنه ممكن نكون مرتبطة بهذه الآيات. أي نعم الأخ أجل. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وهذه أعم من قوله فاغفر للأنصار والمهاجرة، فهم يدخلون في من تابوا واتبعوا سبيله. نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأيضا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. فإذا عندنا إذا إمكانية ربط بين الأحاديث والآيات. ومن باب الفائدة هذا الربط قد يقرب بحيث يكون واضحا وضوحا بينا، وقد إيش يبعد، يعني يكون الرابط قد يكون قويا واضحا وقد يكون بعيدا. أما إذا كنت تتكلم عن موضوع فهذا أوسع، لكن نحاول أن يكون في علاقة بين الآية وبين الحديث، يعني علاقة بين الآية وبين الحديث. مثال آخر، قال باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، الباب رقم 7. أورد بسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني الدنيا. عندنا جملة من المقاطع نفككها الآن. قوله الآن إني فرطكم، ما معنى فرطكم؟ سابقكم. طيب لو أردنا أن نستشهد لآية بأن الفرط هو السابق، ما هي الآية التي ورد فيها فرط بمعنى سابق وليس بمعنى مفرط؟ اللي أمس كنا نناقش في مفردات هالألفاظ، نعم لا الله يغفر لك، لا أريد فرط لفظة فرط، وإلا المعنى صحيح أنك ميتون أنه ميتون أنه يعني ميت ويلحقونه، ولكن فرط إيش ورد في مادة فرط؟ طبعا عندنا وكان أمره إيش فرطا، هذا من التفريط، لكن فرط بمعنى سابق. في أحد من أهل القراءات لا جرم ها أن لهم النار، لا في قراءات، في أحد القراءات مفرطون من الفرط أي سابقون إليها، سابقون إليها، وهذا أحد توجيه هذه القراءة، طبعا فيها قراءات متعددة. طيب قال وأنا شهيد عليكم، هذه فيها آية صريحة ولا لا؟ ليش؟ ويكون الرسول نعم. طيب قال وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، هذا أين تستخدمها؟ في أي آية؟ إن أعطيناك الكوثر، على أن الحوض هو إيش؟ الكوثر. قال بعد ذلك: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض. إيش؟ نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ممكن تربط بها وإن كانت العلاقة قد تكون إيش ضعيفة، لكن في معنى الإيراث قال أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، هذه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن ربطها بأي آية؟ إيش؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم ورثين، هذه في بني إسرائيل. إن الأرض لله يورثها من يشاء. طيب، وإن كان كما قلنا الربط قد يكون، لكنه في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي مفاتيح الأرض، وهو يعني أو ما وقع بعده صلى الله عليه وسلم شاهد لذلك، ولهذا فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها. طيب، قال بعد ذلك: وإني أخاف، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني تنافسوا في الدنيا. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى فتنة الدنيا وفتنة المال، ولا لا؟ نعم. طيب، ولا تمدن عينيك، هذا نهي، ولكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقع منه هذا؟ لأن لا تنافسوا هو نهي، قال إني أخاف عليكم، يعني الإشارة إلى الخوف من فتنة الدنيا، في مثل قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذا أقرب إلى هذا. نعم، لا، نريد أنه إشارة إلى أنها فتنة، يعني قال أخاف أن تنافسوا فيها، أن تفتنوا بالتنافس فيها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا مثل هذه، أقرب. فأقصد من هذا، يعني لعلنا نكتفي بهذا، أنه يمكن لو أن المتدبر أخذ آيات الأحاديث النبوية وبدأ ينظر فيها بهذه الطريق، فإنه سيجد الترابط الكبير جدا بين معاني القرآن ومعاني السنة. وكلما كان أحفظ للسنة وأبرع في فقهها، كان أقوى في الربط بين الآيات وبين الأحاديث، بين الآيات وبين الأحاديث. وكما قلت لكم، يعني أبرع من كان في ذلك هو من؟ ابن كثير ولا ابن جرير؟ واحد قال ابن جرير وواحد ابن كثير، أكيد يعني قولا واحدا ابن كثير، هو هذا صحيح، أنه ابن كثير رحمه الله تعالى هو من أبرع، إن لم يكن هو أبرع المفسرين في ربط السنة بالقرآن. ممكن تراجعون عنده آية رقم 81 من سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذه الآية لو تأملتموها، هل يمكن أن تأتوا بحديث له علاقة بمعنى الآية؟ سأعطيكم حديث ذكره ابن كثير في هذا الموطن، قال إنه وأحاطت به خطيئته، يعني أحاط به الشرك، يقول إنه شبيه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل أو كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. طيب، فهو ربط بين هذا الحديث وبين هذه الآية. طبعا الحديث لو أن تنظرت إليه والآية وأحاطت به خطيئته، قد يكون فيها التناسب الذهني، يعني التناسب بالنظر الأول قد يكون بعيدا، لكن إذا تأملت تجد هناك تناسب من جهة إيش المعنى. وهذا أيضا بحث لطيف، وهي أننا ننظر العلاقة أو العلاقات التي تكون في الربط بين السنة النبوية وبين القرآن، يعني ما هي أوجه العلاقات التي يمكن أن يربط بها بين السنة وبين القرآن. لأنه كما قلنا سابقا أنه هذا النوع من ربط السنة بالقرآن هو من اجتهاد المفسر، فلا بد أن يكون دائما بين الآية والسنة بينها إيش الوسط اللي هو الاجتهاد العقلي، ويكون اعتمد على شيء. هل اعتمد على لغة، اعتمد على سياق قرآني، على سياق الحديث، اعتمد على كلام صحابي، اعتمد على واقعة معينة، ما هو شيء اعتمد عليه بحيث أنه ربط هذه مع هذه، اعتمد على تشابه، تناسب ألفاظ، تناسب معاني، كل هذا يمكن أن يبحث من خلال ما يتعلق بهذه الأحاديث. نرجع الآن إلى الفقرة الأخيرة، ولعلي أجتهد أيضا في بيانها باختصار ووضوح، وسنأخذ منها قسمين. طبعا الاختلاف كنا قلنا فيه الأسباب والأنواع وطرق التعبير عن التفسير، سنأخذ القسم الثاني والثالث لأنها ألصق بموضوع التدبر. الإشكالية أيها الإخوة في هذا الموضوع لقضية الاختلاف أن الموضوع يحتاج إلى مقدمات، بمعنى لما نتكلم عن أنواع الاختلاف وكيفية معالجة الاختلاف هذا موضوع طويل جدا، نحن بنحاول نختصره على حسب ما يعني ما يمن الله به في هذا الوقت قدر الطاقة أن يكون أيضا واضحا، فلذا قد يكون فيه نوع من صعوبة في بعض مناطقه، لكن لعله يتفكك حينما يتابع الإنسان ويقرأ في هذا الموضوع. ومن باب الفائدة أيضا أنبه على قضية مهمة جدا تتعلق بقضية طلب العلم، يعني ملاحظ الآن أنه والله الحمد لله الذين يحضرون الدورات كثر ويحرصون عليها ويواظبون ويكتبون ويسجلون، لكن تقع الإشكالية في ماذا؟ في عدم المتابعة وعدم المذاكرة والمراجعة، فلا يستفيد الإنسان من هذه الدورات إذا خرج منها ولم يتابع القراءة بنفس الموضوعات التي أخذها، بحيث يحاول أن يجتهد في تطبيق ما أخذ، خصوصا أنه في بعض الدورات تكون عنده دورات تطبيقية بإمكانه أن يقوم بماذا؟ بقراءة وعمل نماذج على نفس الطريقة التي أخذها. فهذه التي ألقيها لكم هي أحد أيضا الأشياء التي يمكن تطبيقها لما يتعلق بالاختلاف. لننظر الآن شرحا موجزا عما يتعلق بالاختلاف. طبعا قد يقول قائل الاختلاف من يقابله؟ يقابله الإجماع. فلماذا نتحدث عن الإجماع؟ الإجماع طبعا له حديث عنه خاص، لكنه نحن بحاجة إلى فهم الخلاف أكثر من حاجتنا إلى ما وقع فيه الإجماع. لما وقع فيه الإجماع لا يقع فيه إشكال، لكن اللي يقع فيه خلاف يقع فيه إشكال، كيف نتعامل مع هذا الاختلاف. هذا الاختلاف إذا جاءنا، يعني قال فلان قال فلان قال قتادة قال مجاهد قال ابن عباس قال ابن مسعود، أنت أمام أقوال متعددة، إذا نظرت إليها أول ما تسأل نفسك هذا السؤال، هل هذا الاختلاف يرجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ عشان تفكك هذا الخلاف بيقع عندنا إشكال، ستقول لي كيف أعرف أن هذا يرجع إلى معنى وهذا يرجع إلى أكثر من معنى؟ أحلتنا على غير مليء من الفهم، أحتاج إلى أن تفهمنا أول كيف يرجع هذا إلى معنى ويرجع إلى أكثر من معنى. الذي يرجع إلى معنى في الغالب أن يكون التعبير عن اللفظ بمعان متقاربة، أو يكون تعبير عن اللفظ بمثال له، أو يكون تعبير عن اللفظ بلازمه، أو يكون تعبير عن اللفظ بجزء من معناه، أو يكون تعبير عنه بنوع من أنواعه. لاحظوا الآن كلها تدخل أنها ترجع إلى معنى واحد، كل واحدة من هذه تحتاج إلى مثال، لكن لعلنا نكتفي ببعض الأمثلة لبعض هذه الأنواع التي ذكرناها. هذا هو النوع الأول، يرجع إلى أكثر إلى معنى واحد. عند النوع الثاني يرجع إلى أكثر من معنى، إلى أكثر من معنى. إذا رجع إلى أكثر من معنى تنظر أيضا إذا كانت المعاني معنيين، وهذا هو الغالب، فهل إذا قيل بأحدهما يبطل الآخر أو لا؟ فإذا بطل الآخر نسميه اختلاف إيش؟ تضاد. وإذا احتملت الآيات كل الأقوال نسميه اختلاف تنوع. إذا كان أكثر من معنى، يعني أكثر من معنيين، فالتضاد لا يؤثر في الاختلاف، معنى أنه قد نبطل القول أحد الأقوال ولا يؤثر وتبقى الأقوال الأخرى محتملة. إذا المقصد من ذلك أنه نحن ننظر الآن إلى احتمال الآية للمعاني جميعا، إلى احتمال الآية للمعاني جميعا، فقد تحتملها بصيغة الواو، وقد تحتملها بصيغة أو، وقد لا تحتملها فتكون فيها صيغة إما. إذا احتملتها بصيغة الواو معناه أنه يمكن جمع هذه الأقوال في معنى اللفظ. إذا احتملتها لكن على صيغة أو، يعني هذا أو هذا على سبيل التنويع، فهذا قسم ثاني في اختلاف التنوع. إذا لم تحتمل فهذه اختلاف التضاد بإما وإما. طيب، هذا باختصار تنظير مسألة الاختلاف، يعني تنظير مسألة الاختلاف. نأتي الآن إلى التمثيل. نأخذ الآن النوع الأول اللي هو ما ترجع فيه المعاني، ما ترجع ما يرجع فيه الاختلاف إلى معنى واحد. احنا قلنا أول واحد اللي هو المعاني إيش؟ المتقاربة، ولا لا؟ أنه يعبر عن اللفظ بمعاني متقاربة. التعبير عن اللفظ بمعاني متقاربة نأخذ له مثال. في مثل قوله سبحانه وتعالى: والقمر إذا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. وسق واتسق. لما نرجع إلى قوله والليل وما وسق، بعضهم قال وما جمع، وبعضهم قال وما حوى، وبعضهم قال وما ضم، وبعضهم قال وما وسق قال نجومها وقمرها، نجومها وقمرها. الآن في قوله الليل وما وسق، لو ترجع المادة وسق في اللغة، الواو والسين والقاف تدل على جمع، ومنه سمي الوسق وسقا لأنه يجمع فيه ماذا؟ الموزون. طيب، فنأتي الآن إلى هذه الأقوال: جمع، حوى، ضم، هل بينها خلاف؟ هي في النهاية ترجع إلى معنى واحد. طيب، من عبر بأن ما وسق قال نجومها وقمرها، هذا عبر عن نوع، يعني عبر عن نوع، لأن النجوم والقمر هو مما يحويه ويضمه ويجمعه الليل. واضح الآن هذه؟ إذن هذا تعبير عن هذا اللفظ اللي وسق بمعان متقاربة، بمعان متقاربة. الآن أنا ماذا أستفيد لما أعرف أنهم عبروا عن هذا اللفظ بمعان متقاربة؟ هل يمكن لي أن أضيف أنواع أخرى أو ما يمكن بناء على هذا؟ قال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. طيب، الآن لما نظرت إلى والليل وما وسق، هل يمكن أن أضيف أو ما يمكن؟ ما جاوبتوني، سكتي. يمكن، يمكن ولا لا؟ إيه طبعا، كل في نفس المعنى، أنا أتكلم عنه بنفس المعنى، ممكن ولا لا؟ فإذا لما قال والليل وما وسق، قال ما جمع وما ضم وما حوى، إذا في مما يجمعه الليل ويضمه ويحوي ليس فقط النجوم والقمر، غير النجوم والقمر، غير النجوم والقمر. فأنا يمكن إذا نذكر نوعا من الأنواع التي يحويها الليل غير الأنواع التي ذكرت. فإذا نكون الآن عرفت دلالة اللفظ اللي هي حوى جمع ضم، وأيضا عرفت الأنواع التي تدخل في دلالة اللفظ. بعد ذلك أستطيع أني أضيف ما يدخل ضمن هذه الدلالة، وكذلك أوظفه في حال إيش؟ إفادة السامعين. يعني معنى أنك الآن لو كنت تتكلم عن عظمة هذا الكون، أو افترض أنك تتكلم عن عظمة السماء، خلق الله في السماء وعظمته في هذا الخلق، وعظمته في هذا الخلق، أو تتكلم عن موسم، قلنا السماء الليل، أسف، يعني عن الليل وعظمة الله في خلقه لهذا الليل وما فيه من منافع وما فيه من أمور أخرى، وجيت بقوله والليل وما وسق، ألا يكون عندك مساحة وقدرة من التعبير الإنشائي في التعبير عن ما وسق في هذا الليل، عن ما يجمعه ويحوي هذا الليل؟ فهذا الليل فيه أشياء كثيرة حواها. إيش مما حواه الليل؟ تبدأ تذكر كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يمكن أن تربط هذا بقوله: ومن شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، لأن قوله من شر غاسق إذا وقب فيه ماذا؟ إشارة إلى ما يقع في الليل، إشارة إلى ما يقع في الليل من شرور. فإذا الليل يحوي الخير ويحوي الشر، لاحظ المتنبي كيف استخدم التنبيه على ما يحويه الليل إيش من منافع للإنسان. قال: وكم لظلام الليل عندي من يد شهدت بأن المانوية تكذيب. والمانوية يقولون بأصلين، أصل الظلمة وأصل النور، وأن الظلمة ما يأتي منه للشرور. يقول: أنتم يا المانوية كذابين، لأن الظلمة هذه أفادتني، لأنه هرب من مصر من إمرة كافور بالليل، فاستفاد من ظلمة الليل في الهروب. فيقول: أنتم كذابين، لأن أنا استفدت من هذا الليل فهربت. على العموم قصدي من ذلك أنه في قوله ما وسق يعني ما جمع، تستطيع إذن أنت أن تفسر أو أن تعبر للناس لبيان شيء من عظمة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالليل من خلال معرفتك بمعنى وسق من جهة، وأيضا ما يمكن أن تدخله من أنواع أخرى في هذه الدلالة اليوم وسق. مثال آخر هو أيضا مهم جدا، بل هو من الأشياء التي تحتاج حقيقة إلى بحث. عندنا في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أنا أريد أن تنتبهوا للنص القرآني كيف في اختيار الألفاظ. قال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الآن وازنوا الآن الابن والنساء، هل هم في مرتبة واحدة في طبقة واحدة؟ هل الابن يعني صغير والنساء يعني كبيرات؟ هل كان الواقع أنهم يذبحون النساء؟ الواقع أنهم كانوا يذبحون النساء، يذبحون إذن من؟ الفتيات ولا لا؟ واضح الآن؟ طيب، عندنا الآن لما قالوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم خالف بين الطبقتين، طبقة المذبوح وطبقة المستبقى. واحد من المفسرين من براعته وهو ابن جريج المكي، توفي سنة 150 من أتباع التابعين، قال: ويستحيون نساءكم يسترقون نساءكم، يعني يجعلوهن رقيقا خدما، يجعلوهن إيش؟ رقيقا خدما. هذا الآن قول ابن جريج. لو نحن الآن ناقشنا من جهة اللغة، من جهة المفردة، نقول استحيا في اللغة من الحياة لا تدل إطلاقا على معنى استرق من الرق إطلاقا، يعني لا يمكن، ما في دلالتين مختلفة، هذه دلالة وهذه دلالة. إذن كيف فهم ابن جريج هذا الكلام؟ فهمه من قوله يستحيون إيش؟ نساءكم. فقال: هم يذبحون البنات من أجل أن يكبرن فيصرن خادمات، يذبحون يستبقون البنات من أجل يكبرن فيصرن خادمات. هذا الفهم هو الحقيقة لازم المعنى، لازم معنى يستحيون نساءكم. دلالة اللازم وفهم اللوازم من الأشياء التي تفتح لك بابا من العلم ومن الاستنباط كبير جدا جدا جدا، يعني واسع جدا مجال الاستنباط، يعني بلازم المعنى، نتيجة المعنى، مآل هذا المعنى، يعني ما تقول إليه أو ما يقول إليه هذا المعنى، مجال رحب واسع جدا جدا، وهو محل للتأمل والتفكر والتدبر، للتأمل والتفكر والتدبر. فأعطانا مثال ابن جريج رحمه الله تعالى في مثل هذا، والأمثلة كما قلت لكم في هذا الباب عند السلف بالذات الأمثلة يعني كثيرة، الأمثلة كثيرة. فإذا ماذا نستفيد نحن من مثل هذا في حال التدبر؟ هو النظر في اللوازم والمآلات والنتائج لهذه المعاني التي أو هذه الألفاظ التي يذكر الله سبحانه وتعالى. هذه اللوازم أحيانا قد تكون طريق إلى ماذا؟ إلى العمل، طريق إلى العمل. كيف طريق إلى العمل؟ لما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هل مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه خاص فقط ببني إسرائيل، أو هو عام لكل من أذنب؟ هو عام لكل من أذنب. فهو إن كان الخبر جاء في بني إسرائيل، إلا أنك أيضا أنت تعلم أنه ما دام عفى عن هؤلاء وهم من عبيده، فمن باب أولى أن يعفو عنك وأنت أيضا من عبيده. طيب، قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. معنى ذلك أن من لا يشكر الله، يعني من لازم ذلك أن من لا يشكر الله فإنه قد أخل بإيش؟ بجانب الشكر في مثل هذا الأمر في العفو. طيب، فأنت تبدأ تتأمل بهذا اللي هو النظر في ماذا؟ في قضية اللوازم، لوازم المعاني، وكما قلت لكم بابها واسع جدا. عندنا أيضا من الأنواع التي ذكرناها اللي هو جزء المعنى، في قوله وجعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا أينما كنت، هذه مباركا تحوي أجزاء من المباركية ممكن أن تحكيها. جعلني مباركا أي معلما للخير، جعلني مباركا أي مصليا له، جعلني مباركا أي تاليا وقارئا للتوراة لأنها في يحيى عليه السلام. فأنت انظر إلى قوله جعلني مباركا، تجد أنه لفظ يحتمل إيش؟ أجزاء متعددة وأنواع متعددة. كيف أيضا نستفيد من هذا؟ أنه حينما تأتينا مثل هذه نختار لكل مقام مقال، نختار لكل مقام مقالا. مثلا إذا كنت الآن تريد أن تتكلم أو تستفيد من قول يحيى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، طيب وجعلني مباركا أينما كنت، طلب المباركية هذا أصلا هو مطلب للمسلم أو ليس بمطلب؟ مطلب، ولهذا من أدعية المسلمين بعض من البعض أن يقول إيش؟ بارك الله فيك، أي أنزل عليك من بركاته. فإذا حلت عليك بركة الله سبحانه وتعالى فإنه قد جعلك إيش؟ مباركا، جعلك مباركا. الآن إذا كنت تتكلم عن بر الوالدين، أليس بر الوالدين جزء من المباركية للعبد؟ فأنت ممكن أن تأتي بقضية وجعلني مباركا أينما كنت، أن من أنواع البركة التي وقعت ليحيى عليه السلام أنه كان بارا بوالديه، تعلم العلم، تعليم العلم، إنفاق الجاه، كل هذا يدخل ضمن ماذا؟ المباركية هذه، لأنه داخل بمعنى العام لجعلني مباركا أينما كنت. فإذا المقصد من ذلك أننا نستفيد منها توسيع أجزاء دلالة المباركية والاستفادة منها في حال الوعظ، في حال التدريس، يعني مثلا وأن تدرس طلاب في الابتدائي غير ما أن تدرس طلاب في المتوسط، غير طلاب في الثانوي، غير طلاب في الجامعة، غير من هم بعد الجامعة، فكل واحد ستعطيه من المجال أو من المقال، آسف، من المقال، وأنت تفسر هذه الآية غير ما تعطي إيش الآخر. فهذا يتم من خلال معرفة أو توظيف مثل هذا النوع من الاختلاف، اللي اختلاف التنوع الذي يكون تعبير عن اللفظ بجزء من معنى، فأنت تختار من جزء المعنى ما يتناسب مع من تتحدث معه. قلنا التمثيل لللفظ العام نفس فكرة الجزء المعنى. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، إن الحسنات، بعض السلف قال الصلوات الخمس، وبعضهم قال لا إله إلا الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم قال الحسنات عام. طبعا الآن الصواب إن الحسنات إيش؟ عام، يشمل أي حسنة يقوم بها الإنسان. يذهبن السيئات، السيئات خاص في ماذا؟ في الصغائر، لأن الكبائر كما هو معلوم تحتاج إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، فكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال والصلاة والسلام مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طيب الآن قولوا إن الحسنات يذهبن السيئات، ما دام علمت أنت أنه عام، وعندك مثلا تريد أن تنصح من مثلا يتعاطى مخدرات على سبيل المثال، أو من يشرب دخان مثلا على سبيل المثال وابتلي به، أو عاصر لوالديه، أو إلى آخره، لما تتلو عليه هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، ألا تستطيع أن توظف هذا العموم بأنك مثال في مثل هذا الأمر؟ إن أنت تركت هذا البلاء اللي هو السيئة وعملت الحسنات فإنها تميت هذه السيئات التي إيش؟ التي عملتها. إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن هذا في إمكانية في توظيف مثل هذا حتى في كما قلنا في جانب الوعظ والإلقاء والتدريس. أما أنت بالنسبة لك فقضية التدبر في العموم والمثال هذه واسعة جدا جدا, وأيضا هي مثل اللازم, يعني النظر في عمومات القرآن وأن يكون الأصل عندك هو العموم في الخبر أو في الحكم, كما ذكر ذلك وراجعوا كلامه لو كلام مهم ونفيس الإمام الطبري رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة, نبه إلى أن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا يفهمون من أخبار الله وأحكامه العموم, يعني الأصل عندهم هو العموم في هذه الألفاظ والأحكام, الأصل هو العموم. واستدل بتفسير من قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقولهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم, لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم, ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. فهذا العموم أنت الآن تستفيد منه كما قلنا في مجالات متعددة. لتسألن يومئذ عن النعيم, كم هل أحد يستطيع أن يحصي نعمة الله عليه؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فانظر أنت وأنت تتحدث عن أي نوع من أنواع النعيم وتأتي بهذه الآية لتسألن يومئذ عن النعيم, وتحكي نفس النعمة التي يعيشها الإنسان يكون لها أثر كبير جدا عليه, وأنت وأنت تقرأها وتنظر إلى ما أنعم الله عليك به, أنعم عليك بكذا وبكذا وبكذا وبكذا, فلا شك لها أثر أيضا على نفسك, يعني يحصل عندك من الشعور بمعنى الآية أكثر مما يحصل مما لو كنت غافلا عن ما أنعم الله عليك. والدليل على هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد استدل بهذه الآية, استدل بها وهو يخاطب الصاحبين لما خرج كلهم خرجوا جياعا يتلمسون أكلا, يعني أفضل البشر في ذلك الوقت ولمن جاء بعدهم على الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر, خرجوا وهم يطلبون ماذا؟ الأكل جياع, حتى حصل لما حصل ما تعرفون من القصة, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم. فإذا هو مأخوذ من إيش؟ وهذا من باب تأولات الرسول صلى الله عليه وسلم من قول لتسألن يومئذ عن النعيم, لتسألن يومئذ عن النعيم. فانظر كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية, مما يعطينا هذه الفكرة اللي نتكلم عنها في قضية التدبر, وقضية أيضا توظيف هذا التدبر في حال إلقاء الموعظة في حال إلقاء الدرس. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذا الحدث وذكرهم بهذه الآية, قال لتسألن عن هذا النعيم بعد أن شبعوا وأكلوا. طيب, فهذا إذا مجال أو مثال من أمثلة توظيف هذه الآيات في لا إله إلا الله في قضية الوعظ والتدريس أو حتى في قضية التدبر الذاتي. نأتي الآن إلى اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى, اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى. قلنا الآن اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى, إما أن تحتمل الآية المعاني وإما أن لا تحتملها, إما أن تحتمل الآية المعاني وإما أن لا تحتملها. واحتمال الآية المعاني يمكن لنا أن نوظف فيه أداة الواو أو أداة إيش أو للدلالة على التنويع أو الواو, يعني الواو أو لأن أو بين قوسين ثاني هذه مقصودة ليس تكرارا. دخلنا نأخذ أمثلة عليك توضح الفكرة. الآن لاحظوا قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق هو إيش؟ عم نرجع القصة التدبر أمس, ما هو البيت العتيق؟ هاتوني مثال آية أخرى. ويجعلنا البيت مثابة الناس, البيت العتيق المراد به مكة ولا لا, اللي هو الكعبة. وعن نقول وهو البيت المعمور إيش؟ على قول أحسنتم تنتبهون لهذه, وانتبهوا لهذه الفائدة. إذا صرت تفسر القرآن والآية فيها أكثر من احتمال واحتمالات صحيحة, احرص جدا إذا اخترت أحد الأقوال أن تقول على قول على وجه, لكي تنبه السامع أن في معاني أخرى وهي فيها إيش قوة واحتمالية صحة. طيب, وليطوفوا بالبيت العتيق, قيل العتيق القديم وقيل العتيق المعتق من الجبابرة. العتيق القديم والعتيق المعتق من الجبابرة. ما زال طبعا لفظ العتيق بمعنى قديم ما زال إيش يستخدم حتى في الألفاظ إيش العامة, إنه ما العتيق الشيء العتيق معنى إيش القديم. والعتيق معنى المعتق من الجبائر أيضا لا زال يسمى. ولهذا إذا أعتق رجل مثلا من الرق يسمى يقولون فلان العتيق أو عتيق بني فلان، أحيانا يكون في التراجم يقول لك عتيق بني فلان، أو يسمى بعد عتقه عتيق حتى يكون يوصف حتى يكون اسما له. على العموم إذا مقصود أن العتيق بمعنى المعتق من الجبابرة دلائل كلها صحيحة. الآن ننظر في المعنى، هل البيت قديم؟ نعم. طيب هل البيت معتق من الجبابرة؟ نعم، يعني حماه الله سبحانه وتعالى. وهذا المعتق من الجبابرة ما الذي يدل عليه من الآيات؟ هاتوا آية يدل عليه، شوفوا التدبر. إيش؟ أحسنت، لم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل؟ هذا شاهد. غيره ها؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فإذا وصفه بالأمان وأيضا قصة أصحاب الفيل تدل على هذا القول أن العتيق من المعتق من الجبابرة. طيب والقديم؟ هاتوا آية تدل على أنه قديم. ها؟ إن أول بيت وضع للناس. فهذا القول له وجه ودلالة من القرآن، وهذا القول له وجه ودلالة من القرآن. الآن لما آتي أجمع بين القولين كيف أقول؟ وليتطوفوا ها؟ أي بالبيت القديم والمعتق من الجبابرة، يعني يمكن جمعها مع بعض، هو قديم ومعتق من الجبابرة، ليست بأو، لأنه فيه هذا وفيه هذا معا، يعني الآن الآية تحتملها معا من دون تنويع، يعني هذا وهذا. طيب نأخذ مثال للثاني في دلالة إيش؟ أو مثال الثاني في دلالة أو. هل معنى أمس مر معنا أمس مثال لدلالة أو في اختلاف التنوع في سورة الطور، والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور ها؟ والسقف واحد اللي هو السماء. نعم أيوة أيوة، أو الكعبة أو البيت الذي في السماء. جيد، فإذا نقول له البيت المعمور، إذا أردنا أن نحكي الخلاف نقول إيش؟ البيت المعمور الذي في السماء أو الكعبة، أو الكعبة، يعني إذن هذا الآن بدلالة أو، وهذا محتمل وهذا إيش؟ محتمل. نحن الآن لا نرجح في مثل هذا، لا نرجح، لكن نقول الآن هذا داخل ضمن احتمال التنوع، داخل ضمن احتمال التنوع. أعطوني مثال آخر غير البيت المعمور. نعم، والبحر المسجور الممتلئ أو إيش؟ أو المحبوس أو الممتلئ أو الموقد، يعني الأقوال إيش؟ متنوعة، اللي هي الأربعة اللي ذكرناها، اللي قلنا الممتلئ والموقد والمحبوس والفارغ، ولا لا؟ أي نعم، والفارغ أيضا أحد المعاني. طيب مثال آخر ممكن. نعم إيش؟ والطور، الطور هو أو إيش؟ إيه، أنه مطلق الجبل أو طور سيناء ممكن أيضا، أو طور سيناء اللي هو يكون خاص. طيب فإذا عندنا إذن أمثلة كثيرة جدا لقضية أو هذه اللي هي على سبيل إيش؟ التنويع. لاحظ الفرق بين ما يمكن جمعه وما لا يمكن جمعه، أنه هي على سبيل التنويع، على سبيل إيش؟ التنويع. إيش الفرق بينهما؟ أنه في الأول ممكن صياغة الجملة وأن الآية تحتملها معا في آن واحد، تعتمله معا في آن واحد إذا كانت بالواو. إذا كانت بأو تحتمل هذه المعاني لكن على سبيل التنويع، يعني هذا أو هذا، يعني هذا أو هذا، وكأنه، أعيد كأنه عشان ما يفهم غلط الكلام، كأن الآية بالنسبة لنا صارت بمثابة كم؟ بمثابة آيتين، كأن الآية صارت بمثابة آيتين. في حال التفسير، لاحظوا الآن في حال التفسير أيضا أنت تحاول أن تستفيد وأن تستخدم هذا الاختلاف في الجانب اللي ذكرناه الآن، الجانب اللي ذكرناه الآن في قضية صياغة التفسير، في قضية التدبر، هذه تأتي أيضا في قضية الإلقاء، في قضية ماذا؟ الإلقاء. على سبيل المثال وليطوف بالبيت العتيق، لو كنت تتكلم عن تاريخ مكة وقدم مكة، تختار الآن القول الأول في العتيق ولا القول الثاني في العتيق؟ القول الأول، إنه العتيق معنى القديم. ولو كنت تتكلم عن الأمن في مكة تختار القول؟ فإذا الآن أنت وظفت الآية والمعاني الواردة فيها في أكثر من موضوع، في أكثر من موضوع. طيب نأتي الآن إلى أو، نفس الفكرة اللي في الواو، صحيح نجمع بينهما لكن هنا أو. استخدامك لأو أو استخدامك للمعاني الواردة على سبيل التنويع أو بعد أن يثبت عندك أن هذا اختلاف تنوع يكون على سبيل التنويع، هي نفس القضية، تستخدم المعاني الواردة في الاختلاف في الأماكن إيش المناسبة لها. لكن كما قلت لكم يحسن دائما أن تبين أنها على وجه من التفسير الإشارة إلى وجود وجه آخر صحيح، على الإشارة إلى وجود وجه آخر صحيح. طيب، فهذا أيضا يستخدم في أو. أما في خلاف التضاد اللي هو إما وإما، فهذا ما فيه إما هذا وإما هذا فيسقط، لابد من ماذا؟ من الترجيح. فلاحظوا الآن في في في اختلاف التضاد لابد من الترجيح، في اختلاف التنوع ليرجع إلى أكثر من معنى لا يلزم الترجيح، وإن رجحنا فمن باب تقديم القول الأولى الأقرب فقط، يعني الأولى عندي والأقرب عندي، ولا يعني أن غيره ليس بصواب مطلقا، وإنما في صواب لكن هذا أقوى منه. في التضاد ما في، كأنك أمام قول واحد، مثلا وفديناه بذبح عظيم، كنت تتكلم عن مثلا افترضنا قلنا لك تحدث عن أسرة يعقوب عليه السلام من خلال القرآن مثلا، اسمه يعقوب، تحدث عن أسرة عن إسحاق وأسرته من خلال القرآن، أو عن يعقوب من خلال القرآن وأسرته من خلال القرآن. يعقوب له جد، له أب وله جد بتكلم عنهم، وله أبناء وبتكلم عنهم، فبيجيك مشكلة إيش آية إيش الذبيح وفديناه، فأنت الآن وفديناه بذبح عظيم، هل تدخلها في قصة إسحاق عليه السلام؟ ما تدخلها ولا لا؟ طيب وإذا قلت لك أن جمهور السلف يقولون أن الذبيح إسحاق، ها؟ ما يخالف، ما هي مشكلة، بس أنا الآن أنا أبغى كذا يا يعني ايش مش نسميها تنوير كذا، حطه تحت تنوير، ها، انه عشان ننتبه الى هذه القضيه فقط من باب الفائده. جمهور السلف يقولون ان الذبيح اسحاق، وجمهور السلف ايضا عشان تنبسط يقولون ان الذبيح اسماعيل. يعني قصدي انه كثير من السلف قالوا هذا وكثير من السلف قالوا هذا، عشان ما ان قضيه الجمهور هذه نوعا ما احيانا تكون ايش نسبيه او مطاطه، لكن كثير من السلف قالوا انه اسحاق وكثير من السلف قالوا انه اسماعيل. انت الان مترجح عندك انه اسماعيل، معنى ذلك وانت تتحدث عن يعقوب عليه السلام وعن اسرته عن ابيه عن جده عن عن ما تاتي الى قول سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم اطلاقا، ولا لا، ولا تشير الى هذا، لان ليس عندك ان الذبيح ليس اسحاق، لانه اما واما. لما تتحدث عن إسماعيل عليه السلام تذكر إيش وفديناه بذبح عظيم، وتقول هو إيش إسماعيل، وتأتي بما يتعلق بهذا الموضوع، مع الإشارة طبعا هنا إلى أنه قد قال قوم من السلف وغيرهم أن الذبيح هو إسحاق، ولكنه قول إيش غير صحيح، يعني مع جلالة من قال به، يعني مع جلالة من قال به. ابن عباس ورد عنده قول بهذا وبهذا، وليس هذا مجال لنناقش في قضية كيف نحرر هذا الخلاف، لعل إن شاء الله أيضا نحيل، دائما نحيل على الشيخين ونختصر الدرس، نقول لعل الشيخ خالد يعني في قواعد الترجيح يأتي بشيء من هذا كيف نتعامل مع مثل هذه الاختلافات. لكن على العموم المقصد من هذا أنه كيف نستفيد من هذه الاختلافات إذا وردتنا، هذا باختصار أو محاولة، أنا هذا أشد ما يمكن أن أختصره في كيفية الاستفادة أو توظيفها، من خلال التدبر من جهة، أو من خلال إلقاء الدروس وإيصال المعلومات إلى الآخرين من جهة أخرى فيما يتعلق بقضية الاختلاف، وكما ذكرت لكم لقضية أهم شيء التعبير عن التفسير، وهل هو تعبير بمثال أو تعبير بلازم أو تعبير بنتيجة، تعبير بمآل، تعبير بجزء من معنى إلى آخره، بحيث أن نستطيع أن نوظفه ونستفيد من حال التفسير. في آية كنت أريد أن أذكرها لكم، لكن أبدو أنها أيضا شردت مما يشرد قبل، فيها كان فيها أيضا خلاف يحتاج أن نتأمله، فلعل إن شاء الله أذكره ونرجع إليها بإذن الله. هل في سؤال أو استفسار؟ نعم تفضل. تضاد، ثلاثة قروء تضاد، إما وإما، يعني عشان تعرف إحنا الآن أعطيتك الآن طريقة الصيغة، الواو تستخدم في الجمع أو حتى في اختلاف التنوع في الجمع، أو في اختلاف التنوع يعود إلى معنى واحد أحيانا، وأو تستخدم في التنويع إذا كان الخلاف متنوع، وإما تستخدم في التضاد، يعني إما هذا وإما هذا. في النوع الأول ممكن نستخدم الكاف تمثيلا، أو الواو، يعني والليل وما وسق أي حوى وضمة، حوى وضمة واحدة. لكن في التمثيل تقول لتسألن يومئذ عن النعيم كالماء والمسكن والمأكل، هذه أمثلة تأخذ فيها الكاف تمثيل اللي العموم. في جزء المعنى لا ما يكفيك، يعني ما يكون فيه إلا جزء المعنى، أو في اللازم ما يكون فيه إلا اللازم. فالواو تستخدم في الغالب مع التنوع الذي يمكن جمعه في الآية، أو إذا ما أمكن جمعه معا وإنما هو على سبيل التنوع، وكما قلت كأن الآية تكون بمثابة إيش آيتين، وإما تستخدم في اختلاف التضاد، إما هذا وإما هذا. نعم، في سؤال أو استفسار؟ نعم. هنا ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم مفرد ولا لا؟ يعني الضمير الآن في قول يعلم أني لم أخنه، من هو القائل؟ واحد ولا لا؟ فهذا يدخل أول لإما، إما يعني إما يوسف لقائل وإما امرأة العزيز. طيب نأخذ بعض الأسئلة، أو قبل أن نأخذ الأسئلة الآن بدي فقط لو نعود سريعا إلى الأفكار العامة التي أخذناها في هذه الدورة على حسب ما سم يعني ما يسر الله وأعان. عندنا طبعا أخذنا أول قضية كانت أصول التفسير، وذكرت لكم أن ممكن نقسمها إلى أربع أقسام، ثلاثة أقسام، قلنا المقدمات والمصادر والاختلاف والقواعد. ثم أخذنا المسألة اللي كان الموضوع من أجلها هو قضية الأحوال مع القرآن، قلنا التفسير والتدبر والتأثر والعمل. والتفسير قلنا فيه أن هنا تفسير أن المعاني قد تكون معاني ظاهرة أو معاني تحتاج إلى بيان، ثم ما يحتاج إلى بيان إما بسبب خفائه وإما بسبب احتماله أكثر من معنى. ثم ذكرنا بعد ذلك معلومات كتب التفسير، وقلنا فيها بيان المعاني، وفيها علوم القرآن، وفيها الاستنباطات والفوائد، وفيها معلومات عامة. وكذلك التفسير أو انتهينا من التفسير، ذكرنا في عندنا المصادر، وذكرنا فيها اللي هي المصادر النقلية البحتة والمصادر النقلية النسبية، ثم ذكرنا مصادر الاجتهاد كموضوع، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى قضية تطبيق على بعض المصادر، وإن كنا طبعا لم نطبق على اللغة، لكن لعل بعض الأمثلة اللي ذكرناها فيها جانب من تطبيقات. ثم ذكرنا اليوم ما يتعلق بالاختلاف، وإن كنا تركنا أيضا أسباب اختلاف لأنها ليست مؤثرة في الفكرة التي نناقشها لمحاولة قضية معرفة التدبر من خلال الاختلاف. فبقي عندنا مما يتعلق بالاختلاف اللي هو الأنواع وطرق التعبير، وأخذنا بعض الأمثلة على ذلك وبعض التطبيقات. طيب، يقول هل قام أحد من السلف باستنباط الأحاديث من القرآن الكريم؟ ذكرت لكم مثال عن ابن عباس في قول ما رأيت أشبه باللمم من قول صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان، وذكر الحديث. هناك أمثلة أخرى للصحابة كذلك، بعضهم يصدرها بقوله اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، ثم يذكر آية، مما يدل على أنه ربط بين الحديث والآية. هناك بعض العلماء اجتهدوا في هذه الفكرة، في أنه يربط خاصة الأحكام الفقهية بالآيات بالآيات القرآنية. تضاد، لذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب من اختلاف التضاد، لأن قلنا فيه إما هذا وإما هذا، المتحدث واحد، فإما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. يقول المؤلفة التي ألفت فيها الذبيح إسحاق عليه السلام هل هي من باب الترجيح لهذا القول؟ ما ألف في أن الذبيح إسحاق، المؤلفات ما ألف مؤلفات، اللي ألف في أن الذبيح إسماعيل، يعني فيه أكثر من مؤلف في أن الذبيح إسماعيل. سبب النزول يكون لحادثة أو سؤال، هل يعتبر تعريفا أم أن هناك تعريف آخر لسبب النزول؟ طبعا التعريف في الغالب يعني صياغة التعريف لكي يكون إيش صياغة أقرب ما تكون منطقية، وهو في النهاية لا يخرج عن يكون حادثة أو سؤال، يعني سبب النزول أوصاف له أن يكون حادثة أو سؤال. فإذا جي بتقييدات في التعريف لتعريف سبب النزول لن تخرج عن الحادثة أو السؤال, لن تخرج عنه. أنا ما زلت عند وعدي في مبحث في بحث المد, ونمد له من العذاب مدا كيف قالها مع أنهم خالدون, ما رجعت إلى الآن, ولكن لعل إن شاء الله من خلال ملتقى للتفسير أضع الجواب بإذن الله, وهذا سأبقيه معي. طبعا وجه تقديم الزفير على الشهيق ما عندي في شيء يمكن أن يراجع, هذا إن شاء الله العلمان سأأخذه معي وأجيب عنه إن شاء الله. يقول هناك سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي, وهو يهتم بتفسير الآيات بالقرآن والسنة, هل هذه السلسلة مفيدة لطالب العلم المبتدئ؟ أنا في نظري أنها مفيدة للمبتدئ والمنتهي, يعني ما يطرحه الشيخ صالح حفظه الله يعني ممتاز وأيضا مفيد جدا, يستفيد منه المبتدئ وغير المبتدئ. هنا يقول هذا سؤال عن تفسير لا أحبذ الإجابة عنه, كان من المعاصرين فلا أحبذ يعني قدر الطاقة, هذا لعلنا نأخذ فيه شوي بس نأجله قليلا. هذا سؤال عن عن كتاب, طيب متن, المتن جزء عما الذي خرج لي هو نفسه الموجود في تفسير جزء عما اللي خرجته دار من الجوزي, فيه تعديل لبعض العبارات وكان فيه سقط في موطن فأضيف, فما في فرق بينه وبين ما هو موجود في المتن الذي أخرجته دار من الجوزي وعلي حاشية, يعني أخذ المتن فقط وأوضع في كتاب حاشية على المصحف, فهذا الوجه الشبه أو بالأحرى وجه التماثل إن شئت. طيب هذا يقول نود أن تبين لنا بعض الكتب التي نرجع إليها في أصول التفسير وهي موجودة في كتب علوم القرآن. طيب هذا أيضا في ملتقى التفسير كان في سؤال وضعت مجموعة من الكتب أذكر لكم منها, طبعا في مقدمتها اللي لها نفس العنوان مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية, وهي أنفس ما كتب في هذا الباب, وله أيضا في في في فتاواه مواطن متعددة فيها نفس الموضوع هذه المقدمة. ثم الفوز الكبير للدهلوي, الفوز الكبير في جملة أيضا في أصول التفسير, الفوز الكبير في أصول التفسير جملة منه في أصول التفسير ومهمة جدا. في أيضا من الكتابة المعاصرين اللي هو أصول التفسير ومناهج الدكتور فهد الرومي, وكذلك التفسير أصوله وضابطه للدكتور علي العبيد, وكذلك في الأصول لا مقدم الشيخ ابن قاسم, أولا ما فيها كثير زيادة وخذها من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن لا إله إلا السيوطي, فهي خليط بين علوم القرآن وأصول التفسير. وفي فصول في أصول التفسير لمحدثكم من الكتب الأخرى المعينة في هذا الباب في اختلاف المفسرين, أسباب اختلاف المفسرين, في كتاب الشيخ سعود بن نيسان, وفي كتاب أيضا الدكتور محمد الشايع في أسباب اختلاف المفسرين, في قواعد التفسير في الكتابين اللي ذكرناهم قبل, كتاب الشيخ خالد السبت قواعد التفسير, وكتاب الشيخ حسين حربي قواعد الترجيحية أو قواعد الترجيح عند المفسرين. ها تقريبا جملة الكتب اللي لها أو لها مساس بموضوع أصول التفسير. أما عد أين يوجد في غير من الكتب فهذه كتب كثيرة جدا في كتب علوم القرآن وفي مقدمات المفسرين, ففي كتب كثيرة جدا تناولت هذا الموضوع, مثل كتاب الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى أيضا نفس القضية. هذا يريد أن يستدل على قوله بشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب على أن الذبيح هو إسماعيل, لا شك أن هذا هو الدلالات, وأذكرنا في بداية الدروس ذكرنا هذا مثالا وطلبنا منكم دلالة على كون إسماعيل هو الذبيح, ومسألة أنه ذبيح إسماعيل كلام فيها طبعا طويل وفيها نقاشات, فلا تستغربوا أنه يقع أصلا شبهة في أن يكون الذبيح إسحاق, لأننا إحنا أحيانا ندخل القضية بمقرر سابق, المقرر السابق عندنا أن الذبيح إسماعيل, فنستغرب أنه كيف واحد يقول الذبيح إسحاق. فأنتم مثل هذا لا, أقرأوها كقضية علمية وأدرسوا الأمر, في النهاية أنا عندي يقين كل واحد منا سيخرج من الذبيح من إسماعيل, وهذا من أصرح الأدلة التي ذكرت في كون الذبيح إسماعيل. هذا يسأل عن, يقول نعلم أن تحريف الرافض القرآن يأتي على وجهين, تحريف النص بالزيادة والنقصان والتغيير, وهذا كبر من الإجماع, طبعا هذا الآن سؤال وحكم يعني, والثاني تحريفه بالمعنى كقولهم النبأ العظيم علي, فهل الوجه الثاني كفر؟ وبذلك هذا يسأل سؤال, هذا ليس سؤالا في صلة التفسير، هذا سؤال في صلة العقيدة، وأنا لا أحرص على الإجابة في غير هذا الفن. لكن كنت أتوقع أنه يريد أن يسأل أنه هل يقع هذا وهذا، فنقول نعم أنه يقع هذا وهذا عندهم، وإن كانوا يحاولون جاهدين على أنه لم يقع عندهم لا الأول اللي هو قضية تحريف النص، أو أنهم يقولون بأن القرآن ناقص، أو أن هناك كذا، يحرصون الآن على أنه لا يوجد هذا، مع أنه ما زال إلى اليوم وناس منهم يخرجون ويكتبون كتابات واضحة جدا جدا في أن القرآن ناقص قطعا عندهم. ولكن تعرفون قضية التقية ومسألة طويلة عريضة في هذا. أما تحريف المعنى فهذا كثير جدا، يعني تحريف المعنى كثير، وليس فقط عند الرافضة بل حتى موجود أيضا عند المتصوف، وإن كان هم من أشهر يعني الفرق في قضية تحريف المعاني، وكذلك عند القرامطة في تحريف المعاني الشيء الكثير جدا، بل هم أخس وأشنع من الرافضة في قضية تحريف المعاني. يقول هل تنصح بحفظ مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا. لماذا تحفظ؟ أصلا ليست متنا يحفظ، يعني أنا ألاحظ بعض الإخوة اللي من الله عليهم بالحفظ، الحقيقة كل ما أخذوك الله شيء يذهب ويحفظه، وهذا ليس بحسن. يعني ما دام أعطاك الله قدرة على الحفظ فأذهب إلى يعني بعض العلماء وأسألهم عن المتون المهمة في في في علمهم، يعني ما هو متن مهم في البلاغة، متن مهم في أصول، متن مهم في كذا، واحفظها واثبت عليها. أما أنه كل ما كان متن يعني كتابا جيدا يحفظ، فأنا ما أدري إيش الفائدة من واحد يحفظ مقدمة شيخ الإسلام، يعني ما هي الفائدة السجنية. لكن المتون، متون العلمية لا تضبط لك إيش أصول المسائل، يعني مثلا لو واحد يحفظ مثلا متن من المتون في أصول الحديث مثل ألفية العراقي، تكون ضبطت له مسائل تعريف الحديث الصحيح، الحديث الحسن، معنى الشذوذ إلى آخره، موجودة عنده مضبوطة، يستطيع أنه أي واحد يسأله إيش معنى كذا، يراجع فقط المتن في ذهنه ويقول كذا كذا كذا. أما متن أو كتاب مقدم الشيخ الإسلام هذا لا فائدة في حفظه في نظري، إنما الفائدة في حفظ المتون التي تضبط أصول العلوم، هذا نعم، مثل الآج الرومية وغيرها. فهذه قاعدة ينتبه لها من الله عليه بالحفظ، لا يعني يذهب زمانه في حفظ أشياء ليست مفيدة من جهة الحفظ طبعا، ولا مفيدة من جهة العلم. حفظ متون السنة هذا أهم بكثير جدا بعد القرآن من حفظ متون العلم، ثم إذا انتقل أو انتهى من حفظ متون السنة ممكن ينتقل إلى حفظ مثل هذه المتون العلمية. هل يقول مسألة الخشوع في الصلاة مطلوبة كما هو معروف، هل يرتبط ارتباطا قويا في عملية التفسير أو البحث عن كتب التفسير في كتب التفسير؟ هذه قضية إدراك المعاني، لا شك أن إدراك المعاني يعطي السامع القدرة على متابعة الإمام أكثر ممن لا يدرك المعاني، أكثر ممن لا يدرك المعاني. ثم بعد ذلك تتكون قضية الخشوع اللي هي نوع من ماذا، من التأثر بإدراك المعاني، فلا شك أنها مطلب. لكن لا تذهب تبحث عن أنه يمكن أن يكون فهم المعنى دائما يوصل إلى الخشوع دائما، لكن نقول فهم المعنى معين على الخشوع ومعين على تفهم هذه المعاني المذكورة. يقول ما تفسير ثم ارجع البصر كرتين انقلب لك البصر خاسئا وهو حسير؟ يعني ارجع البصر كرتين، يعني انظر في السماء مرة بعد مرة، يعني كرتين مرة بعد مرة، فإنك لا تجد فيها فطورا، فإذا لم تجد فيها فطورا فإن بصرك انقلب إليك صاغرا وهو يعني ذليل، لأنه لم يجد هذا الفطور. طيب بما أنه انتهت أسئلتكم فنقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نتوب إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل هذه الدورة خالصة لوجه الكريم، وأن يفيدني ويفيدكم. وأشكركم على حضوركم ومتابعتكم وحرصكم على هذه الدورة، فأسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لكم أينما كنتم.